بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب في أحكام الأذان والإقامة. قال: باب في أحكام الأذان والإقامة. والأذان في الحقيقة في اللغة من الإعلام، الأذان في اللغة من الإعلام، ويراد منه في الشرع إعلام الناس بوقت الصلاة على صفة مخصوص، أي يعني بنداء مخصوص يأتي الكلام حوله. وأما الإقامة فهي كذلك نداء داخل المسجد ودعوة لمن حضر لأجل أن يقيم الصلاة ويصلي وراء الإمام أو يصلي جماعة. قال: لما كانت الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات، وكان الكثير من الناس لا يعرف دخول الوقت أو قد يكون مشغولا لا ينتبه لدخوله، شرع الله الأذان للصلاة إعلاما بدخول وقتها. يعني الأذان حجة على من يدعي أنه لا يسمع أو لا ينتبه ونحو ذلك. فالناس في زماننا هذا يسمعون الأذان، حتى أن بعضهم يشتكي كثرة المؤذنين. وفي عهد الحكم البائد قبحه الله وقبح من كانوا عليه، كانوا قبل الثورة بشهر واحد تقريبا والله أو نحو ذلك، خلاص كادوا يطبقون نظام الأذان الموحد، الأذان الموحد والعياذ بالله. وأنا أتعوذ بالله ليس من مسألة الأذان الموحد ذاته، وإنما من فعل هؤلاء الذي يدل على عظيم بغضهم لكل مظهر من مظاهر الإسلام. فكانوا يريدون الأذان الموحد، يعني أنه يبقى في البلد الواحدة صوت واحد فقط يؤذن، يعني مثلا في اسكندرية، أو لو على منطقة أضيق شوية يبقى في منطقة العصفرة مثلا، ومنطقة أبي قير، ومنطقة سيدي بشر، ومنطقة كل منطقة يكون فيها أذان واحد، ينطلق هذا الأذان من خلال محطة مركزية في داخل المحافظة، يؤذن فيها مؤذن واحد فقط لا غير. ومن الممكن ألا يؤذن مؤذن، إنما صوت أذان يؤذن، وينطلق هذا في دوي الأحياء والأماكن يعني والمناطق. فانظر إلى هذا الذي كان يراد في دولة إسلامية وشعبها أكثره يحب التدين، ولذلك فالأذان يعني في الحقيقة وجوده في الناس رحمة رحمة، وإلا فالشيطان كلما سمع الأذان ولى مدبرا وخاف. ثم إنه الأذان وكثرة التأذين كذلك فضل في الأمة، لأن كلما أذن مؤذن حصل في الأمة خيرات كثيرة. أولا هو المؤذن نفسه ينال الخير بأن يكون من أطول الناس أعناقا عند الله يوم القيامة، كذلك ينال الخير أن تدعو له الكائنات التي تسمعه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يكثر الخير في الأمة أن تدعو هذه الكائنات ويكون فيها الدعاء وفيها الاستغفار، كل هذا خير ورحمة كبيرة جدا. أنا أذكر يعني إنما هذا أذكره في الحقيقة لإثارة يعني مشاعركم ونفوسكم حتى لا تتراخوا، فإن زمن العافية ربما يكون أشد علينا فتنة من زمن البلاء بالأذى، البلاء بالأذى. أنا أذكر أن ضابط أمن الدولة كان يقول لي أنتوا مش عايزين ليه الأذان الموحد وعمالين ليه تحاربوا الأذان الموحد ونحو ذلك. فانظر يعني كانت هذه القضية تخدم بوليسيا تخدم بوليسيا. ولذلك أنا أشير من خلالها إلى مسألة فضل التأذين وإلى الإشارة الأخرى وهي إن ربما زمن العافية ولت فينا أمراض من نوع آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. إلا بقى يحب دلوقتي يلبس بدلة وينادوله يا رئيس حزب واللي ينادوله يا عضو مش عارف إيه ويا أستاذ مش عارف إيه، شيء مؤلم شيء محزن. نسأل الله العفو والعافية. حتى أن الواحد صار ربما يهون عليه شق الجماعة والصف لأجل أن يكون هو صاحب كرسي أو يكون صاحب منصب ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. لذلك في الحقيقة فتنة العافية أحيانا تكون أشد من فتنة الأذى، فتنة الأذى. ولو تذكرون أول فتنة وقعت بين الصحابة، أول فتنة وقعت بين الصحابة كانت متى؟ يوم الأنفال. يوم الأنفال، أليس كذلك؟ أول خلاف حصل بين الصحابة حصل يوم إيه؟ يوم بدر بعد جمع الغنائم. يوم بدر بعد جمع الغنائم، حتى أنزل الله في كتابه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ودي كانت في عافية، يعني بعد الحرب ما انتهت وبقى في مال، بقى في مال وبقى في يعني دنيا. نسأل الله العفو والعافية. والله جزاه الله خيرا أحد الإخوة والله كان يكلمني في التليفون وذكرني بهذه الآية مشكورا والله، وهي لما كان بيسألني على مسألة الجماعة إياهم اللي هم عملوا شو إعلامي بحكاية الحزب وحزب النور ومش عارف إيه، فكنت أقول له يعني هذه سنن وكذا وكذا. فالأخ مشكورا يعني لقنني الحقيقة دليلا جزاه الله خيرا، وهو قول الله سبحانه وتعالى في من في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا من الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فالجماعة اللي بيزعلوا قوي لما حد يقول لهم إن في حظوظ دنيا وحظوظ نفس، أما حد يقول لهم على الجماعة اللي شذوا دول يعني في شغل حظوظ دنيا وحظوظ نفس، شغل كراسي ومناصب والأستاذ راح والأستاذ جه. فالحقيقة تجد هذه مسألة مؤلمة، يعني لعلنا نعلق بعد إن شاء الله الدرس أحسن. قال وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عصر معرفة الأوقات عليهم تشاوروا في نصب علامة لها. فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. قصة مشهورة، قصة عبد الله بن زيد مشهورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هو أصحابه يتحينون أوقات الصلاة، مفيش أذان. شوفوا الصحابة كانوا، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا ماذا يفعلون للصلاة. إحنا دلوقتي الأذان بيخرم ودن الواحد مننا ويعمل نفسه مش شن. نسأل الله العفو والعافية. كانوا يتحينون أوقات الصلاة، يعني ماذا يتحينون؟ يعني قبل وقت الصلاة مدة يبتدي يطلعوا كده في الشارع ويطلعوا ويروحوا لغاية المسجد ويقفوا كده ينتظروا حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد حان وقت الصلاة، يا هيا بنا نصلي. يوم يطلع عارفين ان الشمس كذا هو ده وقت الظهر، يوم وقبلها بشوية يروح ونحو ذلك. فقالوا نتخذ ناقوسا فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نتخذ بوقا فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشابه اليهود والنصارى. فكان ما كان من أمرهم أن رأى أحد أصحابه عبد الله بن زيد هذا المنام الذي فيه الأذان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وإذا ناديتم إلى الصلاة فيها دليل على النداء التأذين. نعم. وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر، وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان. فأولهما التكبير هو إجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين. يعني الأذان يا أخوانا مشتمل على ألفاظ تجمع العقيدة الإسلامية بخطوطها العريضة إن صح التعبير. قال: وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان، فأولهما التكبير وإجلال الله عز وجل، ثم إثبات الوحدانية لله عز وجل، لا إله إلا الله، وإثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، ثم الدعاء إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم يختمه بتكبير الله وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي من أفضل الذكر وأجله، والتي لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله والأرضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظمها وفضلها. ولذلك الحقيقة إن من فضائل الأذان أن الأذان يطرد الشيطان، يطرد الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط. ولذا حتى يصفه العلماء علاجا ودواء لمن تلبس به الشيطان، مسروع ونحو ذلك، ملبوس يعني بالشيطان ونحو ذلك، أذن في أذنه. يعني حتى من وسائل العلاج أنك إذا وجدت إنسانا مسروعا أذن في أذنه، وظل تؤذن في أذنه حتى ينصرف عنه الشيطان بإذن الله. نعم. والطفل في استحباب التأذين عند الولادة أيضا، وهذا كله مما يدل في الحقيقة على فضل الأذان وغيره. نعم. قال: والأذان والإقامة. قال: وقد جاءت أحاديث في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول الناس أعناقا قيل على الحقيقة، يعني على الظاهر، يعني على ظاهرها حقيقة، وقيل لا، إنما يقصد بها المعنى المعنوي. أطول الناس أعناقا على الحقيقة يعني رقابهم تأتي طويلة يوم القيامة، أطول من سائر الناس، وهذا من باب تشريفهم بهذه الهيئة. وإن كان الأقرب والله أعلم القول الثاني، وهو أن المقصود به طول المكان، يعني أطول الناس شرفا، أكثر الناس شرفا يوم القيامة، لهم مكان، لهم شرف. نعم. وحتى أن بعض العلماء عقد مقارنة بين الأذان والإقامة، بين الأذان بين الأذان والإمامة، بين الأذان والإمامة، فقالوا: هل الإمامة أفضل أم الأذان؟ فبعضهم رجح الإمامة وبعضهم رجح الأذان. فالذي رجح الأذان رجحه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن ضامن، المؤذن أمين، والإمام أمين، والمؤذن مؤتمن، نص هذا الحديث أو قريب منه يعني. فقالوا أن مسؤولية التأذين أخطر من مسؤولية الإمامة، ولذلك رجحوا فضل التأذين على الإمامة. وإن كان في الحقيقة الأرجح والله أعلم أن الإمامة أفضل لما فيها من يعني فضل الإمام في العلم والمكانة والدرجة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأذان أفضل من الإقامة لكان النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه يعني التأذين ونحو ذلك. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم، أغار في الصباح، فإذا سمع الأذان أحجم عنهم صلى الله عليه وسلم وأمسك، يعني لا يغزوهم، لا يغزوهم. وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان من ما يدل أو بيستدل به على إسلام أهل البلاد، إسلام أهل البلاد. وهما مشروعان في حق الرجال حضرا أو سفرا للصلوات الخمس، علشان كده في أوروبا العلمانيين والليبراليين بتوعنا ربنا ينتقم منهم، اللي بيكرهوا الإسلام وعايزين يرفعوا الكنائس في السماء فوق، ولو الكنيسة طلعت البتاعة بتاعتها في السحاب هيقولوا عايزين زيادة كمان، وهم أسماءهم مسلمين. العلمانيين الأوروبيين بيرفضوا وجود المآذن في أوروبا، بيرفضوا وجود المآذن، بل بيرفضوا الأذان الإيش المعلن في أوروبا، الأذان المعلن في أوروبا، مع أن أوروبا فيها في بلاد كتير فيها نسبة المسلمين أكثر من نسبة النصارى في مصر. يعني في فرنسا مثلا نسبة المسلمين في فرنسا 7 مليون، 7 مليون مسلم في فرنسا، مسلم فرنساوي فرنسي جنسيته فرنسي ومواليد فرنسا وأبوه أمه فرنسيين، وسبعة مليون مسلم ومش عارفين ياخدوا حتى شيء من بلايين مما يأخذه النصارى في مصر هنا، والنصارى كلهم على بعض 5 مليون في مصر، ويطلعوا طبعا بتوع الإعلام الفجار اللي شايلين أسامي مسلمين يطلعوا يقول لك 15 مليون. ده المسلمين، خدوا بالكم، يعني كل من تسمعه يزود عدد النصارى دايما تجده اسمه مسلم، اسمه يعني معاه اسمه مسلم وبطاقة مسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وهما مشروعان في حق الرجال حضرا أو سفرا للصلوات الخمس، يقاتل أهل بلد، يقاتل أهل بلد تركوهما. قال وهما مشروعان في حق الرجال حضرا أو سفرا للصلوات الخمس، مشروعان في حق الرجال يعني ليس على النساء تأذين، ليس على النساء تأذين، لكن عليهن ماذا؟ الإقامة، عليهن الإقامة. قال حضرا أو سفرا، ده على الرجال، الرجال مشروع لهم إن هم يأذنوا في الحضر والسفر، في الحضر فرض كفاية، في السفر مستحب لهم ذلك أن يؤذنوا ويقيموا. يقاتل أهل بلد تركوهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. لو في بلد تركت، بلد إسلامية تركت التأذين زي تركيا كده في أول ما مسكها هذا الفاجر الكافر مصطفى كمال أتاتورك، لما أسقط دولة الخلافة وبدأ يعلي دولة الكفر والعلمانية فبدأ يلغي الأذان ونحو ذلك، فدولة العلمانية دولة أتاتورك اللي كانوا بيحتفلوا بها الشهر اللي فات في السفارة التركية إقامة الاحتفال بإقامة دولة تركيا الحديثة، يعني معناه احتفال بماذا؟ بإسقاط الخلافة الإسلامية. وكان يحضر هذا الحفل فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور. احنا بنقول الكلام ده من باب قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالقول من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. انتوا هتطلعوا تعملوا أبطال مع اللي بيكسروا وبيهدوا، وانتوا أصلا اللي بتغيروا جلدكم والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صييطا، لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا صييطا يعني رفيع الصوت، صييطا يعني رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه طبعا لما المؤذن يكون صوته يعني في جشاشة أو في غلظة، فإنه لا تتضح الألفاظ في الغالب. ألفاظه في الغالب إيش؟ ما تتضحش. يعني لو واحد مثلا الله أكبر تجد طالع ليه؟ الكلام طالع كده داخل كده مشبك جوه بعضه، غير لما تجد المؤذن صيّط، يعني صوته يعني رفيع. ولذلك في الحقيقة من المؤلم المحزن كل ما نشرح كتاب فقه، ونظن كل شيخ في كل مسجد نفس المشكلة بيعانيها. كل ما نشرح كتاب فقه لو بصيت على مؤذنين المسجد اللي بيتشرح فيه مش هتلاقيهم. نشرح يعني باب الأذان، يعني أنا كان بودي يكون المؤذنين موجودين كده قدامي كلهم بتوع المسجد، ولعل بعضهم يكون موجود، لكن الغالب ان المؤذنين ما بيكونوش موجودين. علشان كده تجد دايما فيه مشاكل شرعية في التأذين. قال والصفات المعتبرة في المؤذن أن يكون صيّيطا لأنه أبلغ في الإعلام، أمينا. يعني كلمة صيّيط دي بقى أبلغ في الإعلام، يعني احنا بنشير من خلال كلمة المؤذنين يكونوا موجودين انه مش كل واحد عايز يأذن يخش يأذن، مش كده برضو؟ يعني يديك انت في الاعتكاف وفي رمضان تلاقي كل شوية جاي لك واحد انا عايز أذن انا عايز أذن انا عايز أذن، ابتداء في مؤذن راتب. طيب لو حتى في تأذين يسمح به، يبقى يسمح لمن يصلح، لمن يصلح. فيستحب يكون مؤذن صيّيطا. العجيب بقى تجد يوم الجمعة أحيانا في بعض المساجد تجد أسوأ الناس أصواتا هو اللي راح يعمل ايه؟ راح يأذن، من باب ان هو يعني يرى ان هذا خير يوم الجمعة والأعداد كبيرة والفضل أكثر والرصاب أكثر ونحو ذلك. لا، ده بالعكس، علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، هتاخد انت أجر والله أحسن لما الناس يسمعوا المؤذن الصوت اللي هو الايه الطيب، وانت أجرت بالنية بإذن الله. قال لأنه أبلغ في الإعلام أمينا، لأنه مؤتمن يعتبر آذانه في دخول الصلاة وقت الصلاة والصيام والإفطار، ويكون عالما بالوقت ليؤذن في أوله. أمينا، يشترط في المؤذن يكون أمين، يعني لا يقدم ولا يؤخر، لا يقدم ولا يؤخر. أمين يعني يعرف المسؤولية، يعرف المسؤولية، مش يقوم كده يروح باصص كده مفتح عينه ده الدنيا ظلمة يبقى لسه الفجر أذن يا جدع مثلا، أو مثلا لقى المغرب كده الدنيا غيمت شوية يروح مأذن. لا، أمين، يعرف أن هذه مسؤولية، يتحرى الأوقات، لأن الناس يفطرون على ندائه ويصومون على ندائه ويصلون على ندائه. قال والأذان 15 جملة، كما كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، يستحب أنه يتمهل بألفاظ الأذان، يعني وهو يؤذن يتمهل، وهو يقيم يحضر يرسل الكلام. لماذا؟ لأن الذي يؤذن يراد من الأذان دعوة من هم خارج المسجد، ولذلك من الحكمة التمهل حتى يطول وقت التأذين ويدرك من يدرك السماع. أما الإقامة فانتهى الأمر، الناس في المسجد، فلا حاجة للتمطيط والتطويل في الإقامة. قال ويستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط. التمطيط طبعا دي آفة موجودة في أغلب المؤذنين المشاهير، المشاهير يعني في وسائل الإعلام، وموجودة في مشاهير المؤذنين الكبار، يعني من التمطيط مثلا حي على الصلاة، فهذا كله يسمى في الحقيقة تمطيط وترعيد، فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. كذلك المد المفرط، المد المفرط انه في مواضع المد يمد مد مفرط، مثلا كفي لفظ الجلالة ممكن يمد فيه تفخيما، الله أكبر، هذا مد تفخيم، لكن ما يعملش ايه بقى، ما يجربش نفسه في الناس بقى، يفضل فاتح بقى الايه المد لغاية ما يعني يجيب له 20 مد ولا حاجة، 20 حركة كده ولا حاجة. نعم. قال ويقف على كل جملة منه، استحب أن يقف على كل جملة، الله أكبر الله أكبر، دي جملة لوحدها كده، أو دول جملتين، لكن في الحقيقة دول الأفضل يبقوا جملة واحدة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان. من الحاجات الطريفة بعض المؤذنين لما يجي يؤذن ما بيستقبلش القبلة برضه، وهذه سنة. كنت أرى رجلا طريفا في أحد المساجد لما يؤذن يدي جنبه للإيه القبلة كده، كأنه واقف يعني إيه حاجة بيطلعها كده وهو واقف كده على المشي، ويجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت، يجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت. يعني لماذا؟ لأنه لما بيضع الأصبعين في الأذنين بيكتم الأصوات المحيطة به، بيمنعها يعني عن نفسه، فيكون هذا أبلغ له في ضبط صوته. لكن أيضا يحذر أيضا المؤذن من حالة أيضا هي بدعية يفعلها بعض المؤذنين المشاهير، ولعل البعض يأخذها منه، وهي مسألة أنه يقعد يعمل إيه، يدخل صوابعه ويطلعها، يدخل صوابعه ويعمل إيه ويطلعها. لا، هو بينغم لنفسه هو، أبدا، هي صوتك طالع نبرة واحدة، هو صوتك طالع برا للناس نبرة واحدة، إنما أنت سمعه جوه ودانك أنه بيحصل إيه، بيعلى ويوطى، أنت بس اللي بيعلى عندك ويوطى، لكن هو برا على يعني نمط واحد. قال ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، ويجعل أصبعيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة الصلاة خير من النوم مرتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. والحقيقة في هناك خلاف بين العلماء في هذا التثويب، يسمى التثويب، أهو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني، يعني أهو في الأذان الذي ينبه به الناس أم في الأذان الذي في وقت الفجر، مسألة خلافية ولا يبدع فيها المخالف، وإن كان الأقرب أنها في الأذان الثاني، في الأقرب أنها في الأذان الثاني، وقد ثبت حديث صحيح في ذلك، قال اجعلها في آذانك يا بلال، وكان بلال هو الذي اجعلها في آذانك الثاني، اجعلها في آذانك الثاني يا بلال، وكان بلال يؤذن في غير رمضان الأذنين، في غير رمضان الأذنين. أما ابن أم مكتوم كان هذا يؤذن في رمضان فقط، ابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني في رمضان فقط. نعم. قال لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى قبله ولا بعده يرفع بها صوته، يعني لا يجوز الزيادة زي ما بعض المؤذنين يفعل بعد ما ينتهي من الأذان يقعد يقول أشياء زائدة، يعني لأن ذلك من البدع المحدثة، فكل ما حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة لا يجوز للمؤذن أن يجهر بها، لأن هذا إدخال لكلام من خارج الأذان على الأذان، فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة محرمة، كالتسبيح والنشيد والدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام جهرا قبل الأذان أو بعده، كل ذلك محدث مبتدع يحرم فعله ويجب إنكاره على من فعله، زي حكاية التواشيح اللي هي بتاعت الايه الفجر والتواشيح اللي قبل الفجر ونحو ذلك. وعلى فكرة الدور على إذاعة القرآن الكريم، اللي متابع يعني إذاعة القرآن، الدور على إذاعة القرآن حرب، يعني اشتغلت اليومين دول على إذاعة القرآن، فهم داخلين بشدة على إذاعة القرآن اليومين دول بتوع الفضائيات، يقول لك إذاعة القرآن بقت إذاعة الإخوان، ما هو الشغلة الجديدة، ربنا ينتقم منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال والإقامة 11 جملة يحضرها، أي يسرع فيها، لأنها إعلام للحاضرين فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام. عايزين نحط تحت خط للمؤذنين، يعني الإخوة المؤذنين يتواصوا بينهم بهذه المسألة، يتواصوا بينهم بهذه المسألة. لا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة بغير إذن الإمام إن كان للمسجد إمام راتب. إن كان المسجد له إمام راتب لا يجوز للمؤذن أن يقيم إلا بإذن الإمام الراتب، إلا إذا غاب الإمام الراتب فشق على الناس جاز له عند ذلك أن يستأذن الإمام التالي أيضا، مش هيقيم من نفسه برضه، هيعمل إيه؟ قال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن أنا تأخرت فاجعل أبا بكر يصلي بالناس. فجاء بلال فقال له ذلك، يعني قال له أقيم الصلاة. ولذلك الإمام هو أعلم الناس بما فيه مصلحة إقامة الصلاة. قال: ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام، فلا تقام إلا بإشارته، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله فلا يحصل به المقصود، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه، إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح ليتأهب الناس لصلاة الفجر، لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام. أنا آسف، أنا وأنا بقول قلت التثويب في الأذان الثاني مش كده؟ لا لا، أنا آسف، أنا سبق لسان علي. الأذان الأول، آسف، الأذان الأول التثويب، ولذلك أنا اتلخبطت حتى لو تذكرون في لفظ الإيش الحديث، قال: يا بلال اجعله في أذانك الأول، أو كلمة نحوها يعني. وهذا في الحقيقة أنسب، أنسب، لأن قول المؤذن الصلاة خير من النوم أنسب للنائمين، ولا أنسب لمن في داخل أو اقتربوا من المسجد؟ أنسب للنائمين. قال: لكن ينبغي أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر ليعرف الناس دخول الوقت وحلول الصلاة والصيام، ويسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وما يجيبش دعاء الشيخ الشعراوي بعديها، دي من البدع المحدثة أيضا في إذاعة القرآن، إنه يجيب الأذان وبعد الأذان يقوم يجيب أدعية الشيخ الشعراوي بالمواظبة. أنا مش عارف بطلوها دلوقتي ولا لا، يجيب أدعية للشيخ الشعراوي بعد الأذان فورا، وهذا في الحقيقة يشعر بأن هذه الأدعية هي الإيش؟ الأدعية الموقوفة، الموقوفة بعد الأذان. ولذلك هذا غير صحيح، التصرف هذا غير صحيح، يجي بالأدعية دي في أي وقت آخر، لكن بعد الأذان مباشرة هذا يوهم أن هذه الأدعية الموقوفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي قناة الناس اللي طلعت في الشغلانة اليومين دول، مش هي قناة الناس، وهذا أيضا بدعة، كذا قناة، هذه بدعة في الحقيقة، هذه بدعة. اللي يلحم الأذان في أي دعاء غير الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء اللي بعد بعد الأذان، بس هي كل الأذان لازم تكون مع الدعاء ده بعد يلا. ماشي، ما هو ده مش بيأذن، مش هو الشخص اللي بيأذن هو اللي بيقول الدعاء، لا ما فيش حرج. يعني القنوات والإذاعات لما تجيب الأذان بتجيب صوت مؤذن وبعدين تجيب صوت الدعاء، لا ما دي مش بدعة ولا حاجة، إنما المؤذن بتاع المسجد نفسه ما يخلص يقول لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة في الميكروفون كده، لا دي بدعة. إنما هم بيجيبوها، لا دي مش صوت بدعة، لأنه المؤذن صوت مختلف عن الصوت اللي بيه يدعو. أنا أريد أو أشير من على موضوع الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه على حاجة تانية، وهي أن أدعية الشيخ الشعراوي ليست هي الأدعية الموقوفة، يعني مش بيجيب هو مثلا الشيخ الشعراوي بيدعي بيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا ده بيجيب أدعية إيه تانية. وفي الحقيقة يعني غفر الله له الشيخ، ربنا يحفظه ربنا يرحمه، فيها شيء من الحقيقة التكلف يعني إلى حد ما. قال ويسن لمن سمع المؤذن إجابته أن يقول مثل ما يقول، ويقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا مناسب للحال، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهو من السامع هيقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لا، ما في المنادي بينادي، ولذلك ناسب أن يقول عندها ذكرا، ومن خير الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الرجل بعد الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ولذلك لا يجوز أن تخرج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، إلا لعذر، العذر ده يكون عذر معتبر شرعا، معتبر شرعا. يعني على سبيل المثال كأن يكون مثلا على موعد خطير يفوت به مصالح عظيمة أو مصالح كبيرة ونحو ذلك، أو يصلي في مسجد آخر إمام بالناس ونحو ذلك، وما كان في من قبيل العذر، وما كان من قبيل العذر الشرعي. نعم ماشي، ده عذر شرعي. لو دخل المسجد وبعد الأذان اكتشف أن هذا الإمام صاحب بدعة ويكره الصلاة خلف صاحب البدعة يجوز للخروج، لكن لو كانت البدعة بدعة عملية عملية مما يعني لا يضر وجودك في المسجد كثيرا، فلعل البقاء أفضل من الانصراف خشية الفتنة في الناس ونحو ذلك. ينصرف، لو وجد في المسجد ضريح ينصرف بكل قوة، ومن قال له انت رايح فين يقول له أنا لا أصلي في مسجد فيه ضريح، وإن قالوا له نحن نصلي لله لا نصلي للضريح نقول لهم لو صليتم لله لكنتم مشركين، لو صليتم للضريح لكنتم مشركين، لكن صلاتكم على هذا النحو نهى عنها الشرع مع إثبات الإسلام. ده احنا لو صلينا للضريح نبقى كفر وشرك، لكن الصلاة كده دي حرام وليست شرك، حرام وليست شرك. قال ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. نية رجوع يعني على سبيل المثال ممكن أنا بعد المسجد هو المسجد أطلع أعمل حاجة كده بعملها أي ضرورة ونحو ذلك، أنت بتطلع تجيب حاجة من المكتبة وترجع، بتدخل الحمام وترجع، ما هو دخول الحمام ده خروج منين؟ من المسجد، عشان الإخوة المعتكفين اللي بينسوا يروحوا يقفوا في الحمام ساعة جوه في الحمام يقعدوا يتكلموا مع بعض، أنت واقف بره المسجد، واقف بره المسجد بتطلع من الاعتكاف. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان. يعني إذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم بل يصبر حتى يفرغ، يعني لا يقوم وإيش وينصرف، يعني إذا كان حتى ينصرف ينصرف إما قبل وإما بعد إن كان له عذر، يعني حتى لا يتشبه بالشيطان، لأن الشيطان أول ما الأذان يؤذن بيعمل إيه؟ يفر من المسجد. وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يتوجه إلى المسجد ويترك سائر الأعمال الدنيوية. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نقف على باب في شروط الصلاة، طبعا نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.